لما سار بالناس وأعلمهم بوجهته التي يريد وغرضه الذي يقصد، دعا ربه جل جلاله، قال: اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في ديارها. لماذا؟ ما كان عليه الصلاة والسلام يعاني نقصا في المقاتلين ولا قلة في العتاد، لكنه عليه الصلاة والسلام يريد أن يحفظ لمكة حرمتها ألا تراق فيها الدماء، يريد أن يكون الفتح أشبه بأن يكون سلما لا حربا. ثانيا من العبر والدروس أيها المسلمون عباد الله، رحمته صلوات ربي وسلامه عليه بالضعيف إذا زلت قدمه، إذا غلبت عليه نفسه فأخطأ. حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه كتب إلى قريش كتابا وأعطاه لجارية من بني عبد المطلب يقال لها سارة، وأمرها بأن تذهب به إلى مكة. وفي هذا الكتاب من حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة: أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءكم بجيش كالليل يسير كالسيل، ووالله لو جاءكم وحده لنصره الله عليكم والسلام. الوحي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فاستدعى عليه الصلاة والسلام عليا والزبير والمقداد وقال لهم: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، مكان بين مكة والمدينة، تجدون ضعينة أي امرأة مسافرة معها كتاب من حاطب إلى أهل مكة، فاستخرجوا منها الكتاب. ما أمرهم بأن يعتقلوا تلك المرأة ولا أن يسيئوا إليها، وإنما يأخذوا منها الكتاب. فلما ذهبوا وأخرجت الكتاب من عقاص رأسها بعد تمنع، ثم جيء بالكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام استدعى حاطبا، قال له: ما هذا؟ يعني هذا إفشاء لسر عظيم من أسرار المسلمين، قد يترتب عليه شر كبير، ما هذا؟ فقال: يا رسول الله لا تعجل علي، والله ما كان بي من شك، ولكني كنت امرأ ملصقا في قريش لست أصيلا فيهم، وكان لي بمكة مال، فأحببت أن أتخذ عندهم يدا يحفظون بها مالي. قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله دعني أضرب عنقه فإنه منافق. فقال له عليه الصلاة والسلام: وما يدريك يا عمر، لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فبكى عمر رضي الله عنه وقال: الله ورسوله أعلم. نبينا عليه الصلاة والسلام ها هنا يعلمنا أن المسلم الذي كثرت حسناته وظهر فضله وتتابع خيره إذا زلت منه القدم، إذا أتى أمرا إدا، فإنه ما ينبغي أن نجعل تلك السيئة ماحية لحسناته ولا تلك الزلة مذهبة لما كان منه من خير وفضل وبر وإحسان. ثالث هذه الدروس أيها المسلمون عباد الله، يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الغزوة الحسم مع من يستحق الحسم. النبي عليه الصلاة والسلام سلم ألوية الجيش واحدا لخالد بن الوليد وأمره أن يدخل من ناحية كداء، وآخر للزبير بن العوام، وثالث لقيس بن سعد ابن عبادة رضوان الله عليهم أجمعين، وأمرهم ألا يحدثوا قتالا، ما يريد قتالا في مكة. لماذا؟ لأنها بلد حرام، إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا ينفر صيدها ولا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها ولا تلتقط لقطتها إلا لناشد بها. لكنه عليه الصلاة والسلام يعلم بأن ناسا لا يصلح معهم السلم، ولا تنفع معهم الرأفة، سيكون منهم شر عظيم. لما بلغه عليه الصلاة والسلام أن نفرا من قريش فيهم عكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية وسهيل بن عمرو وحماس بن قيس وفلان وفلان قد تخندقوا في مكان يقال له الخندمة، يريدون أن يحدثوا مقاومة، النبي عليه الصلاة والسلام أصدر أمرا عسكريا صارما، قال: إذا لقيتم بعض أوباش قريش يريد قتالا فاحصدوهم حصدا، وقال بإحدى يديه على الأخرى. أمر حاسم، هذه الطائفة التي تريد أن تحدث جيبا للمقاومة أرسل إليهم خالد بن الوليد في جماعة من الفرسان، وأحدثوا معهم قتالا، فما مكثوا إلا قليلا إلا وقد فروا، حتى إن حماس بن قيس كان يجهز سلاحه قبل أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه جيشه، فقالت له امرأته: ماذا تصنع به؟ قال لها: أهيئه لقتال محمد وأصحابه. قالت له امرأته: والله ما أظن محمدا يقوم له شيء. قال لها: إني لأرجو أن أخدمك بعضهم، يعني أجعل بعضهم خدما عندك. فهذا الرجل فر من الخندمة وجاء إلى بيته مسرعا وطلب من امرأته أن تحكم إغلاق الباب. قالت له: وأين قولك ذاك؟ قال لها: لو كنت معنا يوم الخندمة إذ فر صفوان وفر عكرمة وأبو يزيد قائم كالمؤتمة وقد أنهكتنا السيوف المسلمة، لهم نهيت خلفنا وهمهمة يقطعن كل ساعد وجمجمة، لم تنطق في اللوم أدنى كلمة. يقول لها: لو رأيت الذي رأينا ما تلومينني على ما صنعت. النبي عليه الصلاة والسلام جدد الأمر: من أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل الحرم فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. أعلن الأمان للناس جميعا تعظيما لحرمة مكة. ثم بعد ذلك درس الرابع: يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العفو عند المقدرة. أهل مكة بلغت القلوب منهم الحناجر، وهم يعلمون أن العهد قريب. قبل سنوات معدودات كانوا يعذبون المسلمين، يسيئون إليهم، استولوا على ديارهم وأموالهم، وحاكوا ضدهم المؤامرات، حتى بعدما هاجروا وتركوا لهم الديار، بل افتعلوا معهم حروبا ذهبت فيها نفوس وسالت دماء، يتوقعون من رسول الله صلى الله عليه وسلم انتقاما، يتوقعون منه ثأرا. لكنه عليه الصلاة والسلام يعلم العالم كله أنه رجل السلام والأمان، رجل العفو، وإذا عفوت فقادرا ومقدرا، لا يستهين بعفوك العظماء. جمع أهل مكة في صحن الكعبة وقال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: لا أقول إلا كما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، اذهبوا فأنتم الطلقاء. أكثر من ذلك، قام عليه الصلاة والسلام يطوف حول الكعبة، رجل من المشركين يقال له فضالة، لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام يطوف حول الكعبة ما معه حرس ولا جنود، حدثته نفسه بأن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: اليوم آخذ بثأر قريش كلها. سم خنجره وخبأه في طيات ثيابه، ثم جاء يتصنع طوافا حول الكعبة ويدنو من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فشيئا، حتى لم يبق بينه وبينه أحد. قال: فالتفت إلي وقال: أفضالة؟ قلت: لبيك، وارفض جسمي عرقا. فقال له عليه الصلاة والسلام: ما كانت تحدثك نفسك، فقلت لا شيء، كنت أذكر الله وأستغفره. فتبسم صلى الله عليه وسلم قال ووضع يده على صدري ودعا بدعوات، فوالله ما خلق الله نسمة أحب إلي منه، ولو كان أبي بيني وبينه يريد قتله لقتلته. النبي عليه الصلاة والسلام كان بإمكانه أن يأمر بعض أصحابه أن يقتلوه، أن يذبحوه، أن يفعلوا به الأفاعيل، لكنه عليه الصلاة والسلام يعلمنا العفو عند المقدرة، فما أسعد من اقتدى به واتسى. أسأل الله أن يوفق. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين، وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ونقول أيها الإخوة في الله، ما أشبه الليلة بالبارحة، ما زال في هذه الأمة خير كثير، والحمد لله رب العالمين. هؤلاء إخواننا في أفغانستان جاهدوا في الله حق جهاده، وابتلوا في أنفسهم وأموالهم، وسفكت دماؤهم، ودمرت بلادهم، وظهرت العداوة والبغضاء من أعداء الله عز وجل وأذنابهم، لكنهم صبروا وصابروا ورابطوا، وما زالوا في مواجهة أعدائهم حتى أرغموهم على أن يخرجوا من تلك الديار، كما قال ربنا ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. جزاهم الله خيرا على جهادهم وبرهم، جزاهم الله خيرا أن أحيوا فينا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحقنوا الدماء وعفوا عند المقدرة، أعلنوا عفوا عاما عمن خدموا في تلك الدولة التي كانت صنيعة للاحتلال الصليبي. ثم بعد ذلك ما اهتموا بأن يأخذوا بثأرهم، ولا أن ينتقموا لأنفسهم، ولا أن يحدثوا مقتلة في تلك الديار. ونقول أيها الإخوة المسلمون، ما أشبه الليلة بالبارحة، آيات القرآن كأنها نزلت فينا الآن. أما المؤمنون الطيبون فإنهم قد فرحوا بنصر الله عز وجل، كما قال ربنا ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم، وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أما المنافقون ومن في قلوبهم مرض، فقد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، صاروا يولولون ويتحسرون ويخوفون، كما قال ربنا إن تمسسكم حسنة تسؤهم، وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. هؤلاء الذين فرحوا بالأمس القريب قبل 20 عاما، لما ضربت أفغانستان ودمرت ودخل الصليبيون بجحافلهم وأسلحتهم، الآن يحزنون. لماذا؟ لانتصار المسلمين، لأن المسلمين الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قد صدقهم الله وعده فأعزهم ونصرهم، هؤلاء في حزن وصراخ وولولة، كما قال ربنا إن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل، ويتولوا وهم فرحون. إن هذا النصر الذي تحقق لإخواننا المجاهدين في أفغانستان ينفخ فينا روح الأمل معشر المسلمين في المشارق والمغارب، ويزيدنا يقينا بأن من صدق الله صدقه الله،